بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل نزل شيء من القرآن مكتوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، ولم ينزل مكتوبا. الذي أنزل مكتوبا من الكتب السابقة هو التوراة، كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. ثم كانت الكتابة في الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة فيكتبونه، كما جاء ذلك عن زيد بن ثابت وعن غيره من كتاب الوحي. فهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيدعو الصحابة، فالذي يحفظ يحفظ والذي يكتب يكتب، وهكذا حتى جمع القرآن على ما تقدم ذكره. السؤال الثاني: نأخذ بعض الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب، ونريد أن نعرف المقصود من هذه الآيات، لأن كلمة الكتاب هذه كما ذكرنا لكم تشمل الكتب السابقة وتشمل القرآن، فكيف نعرف أنها في هذه الآية المراد بها التوراة، وفي هذه الآية المراد بها الإنجيل، وفي هذه الآية المراد بها جميع الكتب؟ هذا على حسب السياق، على حسب السياق، على حسب سياق الآيات، ما قبلها وما بعدها، وينظر في كلام المفسرين من أهل العلم، وبهذا يتضح معنى الآيات. فنأخذ على سبيل المثال بعض الآيات. فالسؤال الثاني: ما معنى قول الله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. الجواب: قال الإمام ابن جرير رحمه الله، وهو الطبري شيخ المفسرين، قال: الكتاب التوراة. إذن هذا هو الكتاب الذي آتاه الله موسى، والتوراة. قال: والفرقان. هل المراد بالفرقان هنا هو القرآن؟ لا، لأن موسى لم ينزل عليه القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الفرقان هنا؟ وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان. قال ابن جرير: الفرقان يعني الفصل بين الحق والباطل. الفرقان هو الفصل بين الحق والباطل، وهذا هو نعت للتوراة وصفة لها. فيكون تأويل الآية حينئذ أن الله سبحانه وتعالى آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، وهذه التوراة فرق بها الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، كما هو حال كتب الله كالقرآن وغيره، أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل. وهذا هو قول أغلب المفسرين، ورجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فهذه التوراة هي فرقان، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، فهي فرقان تفرق بين الحق والباطل. والسؤال الثالث: ما معنى قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ من هم هؤلاء المقصود بهم الذين آتيناهم الكتاب؟ وما المقصود بقوله يتلونه؟ هذه الآية ذكر ابن جرير رحمه الله أن أهل التفسير اختلفوا في من هم هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب، فاختلف أهل العلم أهل التفسير، فقال بعضهم: هؤلاء هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، هذا قول قتادة. ولكن القول الآخر قال، وهو الصواب، أن المراد بهم في هذه الآية علماء بني إسرائيل، لماذا؟ لأن سياق الآيات قبلها تدل على أن المنادى هنا هم أهل الكتابين. ويقول ابن جرير رحمه الله قال الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بدل منهم كتاب الله وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل. ولم يجري لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكر ولا لهم بعدها ذكر. فإذا كان كذلك فالذي هو أولى بمعنى الآية أن يكون موجها إلى أنه خبر عن أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وإنما نذكر هذا من أمثلة أن تفسير القرآن لا بد فيه أولا من أن يرجع لكلام السلف الذين يعرفون تفسيره ويعرفون تأويله. والقرآن أيضا لا بد أن ينظر في السياق، سياق القرآن، فكل كلمة في السياق تحتمل معنى قد ربما تحتمل في سياق آخر معنى آخر. أو فانظروا إذا قال الكتاب على موسى يكون التوراة، على عيسى يكون الإنجيل، على النبي صلى الله عليه وسلم يكون القرآن، وهي كلمة واحدة وهي كلمة الكتاب، إنما تظهر من خلال السياق. فالذي يتأمل في سياق هذه الآيات يجد أنها المنادى بها أهل الكتابين. وما معنى يتلونه؟ يتلونه حق تلاوته، يتلونه هذه تحتمل قولين. أولا التلاوة التي هي القراءة، يقرؤونه قراءة صحيحة، يتلونه من التلاوة. ومعنى آخر يتلونه بمعنى يتبعونه، يتبعونه حق اتباعه، يعني يحللون حلاله ويحرمون حرامه. فأنت إذا قلت ما زلت أتلو أثر فلان، معنى أنك تتبع أثره. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تبعتها القمر. يتلو بمعنى يتبع، فيكون الآية أنهم يتلونه حق تلاوته بمعنى يتبعونه، يتبعون الكتاب حق الاتباع. فالتلاوة تحتملها هذين القولين، تحتمل أن يكون المعنى القراءة ويحتمل أن يكون المعنى الاتباع، ويتبعونه حق اتباعه. فيكون معنى الآية الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي يتبعون كتابي الذي أنزلته على موسى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الكتاب، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم يتبعون، يتلونه حق تلاوته، يتبعون الكتاب الذي أنزل على موسى. فهذا معنى الكتاب ومعنى يتلونه في هذه الآية. ثم كما ذكرنا لكم أنه في كل آية يكون حسب السياق معناها يختلف عن معنى الآية الأخرى. فقصدنا من هذه الأسئلة أن التفسير يرجع فيه إلى تفاسير السلف، حتى لا يفسر كل إنسان على هواه ويفسر كل إنسان على مزاجه، وإنما هذا لكثرة من يفسر القرآن الآن في هذا الزمن. فتجدون المواقع في الشبكات، وتجدون كلام كثير، وكل واحد يفسر القرآن هذا من عنده. فلا بد في الرجوع في تفسير القرآن إلى السلف، إلى تفاسير السلف، لأنه إذا كل واحد يفسر القرآن على هواه، يفسر القرآن على ما يريده ويهواه، يحصل الخلاف ويحصل الاستدلال بالقرآن في غير مواضعه، وهذا لا يجوز. لا بد من الرجوع إلى التفاسير المعتمدة، تفاسير أهل العلم. ومن أحسن تلك التفاسير التي يرجع إليها المسلم أولا تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو من أحسن التفاسير كما قال الشوكاني إن لم يكن أحسنها. وكذلك يرجع إلى تفسير البغوي رحمه الله، وكذلك يرجع إلى تفسير السعدي رحمه الله، وكذلك تفسير الشنقيطي رحمه الله، وهنالك أيضا تفسير القرطبي، وغيرها من كتب التفاسير التي هي معتمدة عند أهل السنة، وعلى المسلم أن يرجع وأن يطلع في تفاسير القرآن حتى يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا تأويل كتابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.